شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونشكر الله عز وجل فيها على نعمة الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثل له، لا مثل له في الأجر والثواب عند الله عز وجل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي حسنه الإمام الألباني رحمه الله: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، رجل دخل في حرب خلاص مع الأعداء، وإذا بالأعداء يفرون من أمامه، يفرون أمام هذا الرجل، فجمع الجيش الغنائم. هذا هو الصوم في فصل الشتاء. ونحن الآن نصوم في فصل الصيف، فنسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات المسلمين، لأنهم صبروا واحتسبوا الأجر عند الله عز وجل. والله تبارك وتعالى سمى الصائمين صابرين في القرآن، قال عز وجل في سورة الزمر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض المفسرين: الصابرون هم الصائمون. وأيضا هنيئا لكم يوم القيامة يقال لكم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقال: هذه الآية تقال للصائمين يوم القيامة. فاللهم ارزقنا فضل الصيام وثواب الصيام، وتقبله منا يا رحيم يا رحمن، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجزال. في شهر الصيام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل الفطر ويحث عليه ويأمر به، فإذا سمعت المؤذن يؤذن فأفطر. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الفطر على رطبات، فإن لم يجد أفطر على ثمرات، فإن لم يجد حتى حسوات من ماء. وكان إذا أفطر قال صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حديث صحيح، احفظ هذا الدعاء: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الذي يقال بعد الإفطار، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على السحور ويأمر به ويحث عليه: تسحروا فإن في السحور بركة. وأنت إذا تسحرت فقد استننت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول شيء. ثانيا: خالفت أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنهم يصومون ولا يتسحرون. ثالثا: صلى الله عز وجل عليك وصلت عليك الملائكة، الملائكة يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وصلاة الله عز وجل على العبد ذكره للعبد في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، وصلاة الملائكة عليك استغفارهم دعاؤهم، يستغفرون لعبد الله المتسحر، للمؤمن الذي يتسحر نعم، ونعم السحور التمر. وأيضا فإنه ليس لك أن تستكثر من الطعام والشراب وقت الإفطار، فإن الله عز وجل قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فجمع الله عز وجل الطب في نبش آية كما قال الإمام القرطبي، وحكى الإجماع، حكى الإجماع وذكره عن العلماء أنهم أجمعوا أن الله عز وجل جمع الطب في نطق آية، فقال عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال لقمان الحكيم لولده يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العباد. يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. نرى الكثير من الصائمين إذا أفطر وامتلأت المعدة عن آخرها فإنه لا يستطيع صلاة القيام، وإذا صلى فإنه سرعان ما يشعر بالملل ويقول الإمام قد أطال علينا. لا، أنت الذي أكثرت من الطعام والشراب. قال بعض السلف الصالح إنما يملك سهر الليل بقلة الطعام، وقال بعضهم لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، وقال حكيم الدواء الذي لا داء معه دواء لا داء معه. تريد أن تعيش وأن تحيا حياة طيبة، الدواء الذي لا داء معه ألا تأكل حتى تجوع، وإذا أكلت لا تشبع. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تأكل حتى تجوع وإذا أكلت لا تشبع. وإذا رأيت الطعام والشراب فاشكر نعمة الله عز وجل عليك، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله عز وجل أمر الناس جميعا بشكره وذكرهم بنعمه، قال سبحانه يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. في شهر رمضان يطيب لنا أن نصلي صلاة القيام، وليس للأئمة أن يطيلوا على المأمومين وأن ينفروا عباد الله عز وجل من بيوت الله، وإنما كما قال الله عز وجل فقرأوا ما تيسر منه، وكما قال سبحانه فقرأوا ما تيسر من القرآن. لو أن رجلا أراد أن يختم القرآن في الصلاة واتفق مع الناس على ذلك في رمضان وكلهم كان راضيا بذلك فهذا أمر طيب. لو أنه رأى أن الناس لا يطيقون ذلك ولا يستطيعونه فليس له أن يطيل القراءة والصلاة على المأمومين، فهذا يؤدي إلى تنفير الناس، وليس هذا هو المقصود من الدعوة إلى الله عز وجل أن ننفر الناس. كذلك فيما يتعلق بالدعاء، بدعاء الخنود، فإن بعض الأئمة هداهم الله يطيل في دعائه والناس قد وقفوا وهم في غاية الحرج يقفون على أرجلهم، منهم المريض ومنهم الضعيف، فليس له أن يطيل وأن يأتي بزيادات لا تصح، أو أن يأتي بأدعية مبتدعة وردت في بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو الشاذة، وإنما عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت وفي صلاة القيام وفي كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع هديه صلى الله عليه وسلم من أسباب نيل المغفرة. تريد المغفرة من الله عز وجل، كن من المستمسكين بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. المراد أن بعض المسلمين يتكاسل ويتشاغل ويغفل عن صلاة القيام، وإذا فعل ذلك فكأنه ما أراد المغفرة من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي نحفظه جميعا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني تصديق، احتسابا يعني طلبا لرضا الله، طلبا لمرضات الله تبارك وتعالى. خرجت من رمضان وقد حط الله عنك الذنوب ووضع عنك الآثام، وقد غفر الله عز وجل لك إذا صليت صلاة التراويح مع الإمام، وما خرجت من المسجد إلا بعد أن يوتر الإمام. من الأخطاء أن تصلي ركعتين ها هنا وأن تصلي ركعتين في المسجد الفلاني، لا، إلزم مسجد الحي. فهذه سنة السلف الصالح، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ورد في الحديث: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه، ولا تتبعوا المساجد، لا تتفرقوا في المساجد، إلزم مسجد الحي وتعلم وتفقه وخذ من علم الإمام وتعلم من قراءته إذا كان من أهل السنة، وإذا كان من أصحاب الفقه، وإذا كان على علم وبصيرة في دين الله تبارك وتعالى. فإذا رأت الغفران من الله عز وجل فلا تنصرف من المسجد بعد صلاة العشاء إلا بعد أن توتر مع الإمام يا عبد الله، يغفر الله عز وجل لك الذنوب. وكذلك أن نحرص جميعا على صلاة التهجد، لا سيما ونحن قادمون على العشر الأواخر من رمضان، فقد انفصل رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يأجرنا في مصيبتنا خيرا. كم مرة ختمت القرآن يا عبد الله؟ هل قرأت القرآن ولو لمرة واحدة في شهر رمضان من المصحف؟ قال الإمام الزهري رحمه الله: إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا أقبل رمضان ترك مجالس العلم وجلس للقراءة من المصحف، يقرأ القرآن من المصحف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل عليه السلام يدارسه القرآن صلى الله عليه وسلم، فهو شهر القرآن. فإذا هجرت القرآن في رمضان وتركت القراءة ففي أي وقت تقرأ؟ بعضهم يقول: أنا لا أستطيع القراءة ولا الكتابة. طيب، لا بأس، إذا استمعت إلى آية من كتاب الله عز وجل وقمت بترديدها من خلال المذياع أو من خلال الفضائية أو من خلال الشريط فكأنك قرأت، وربما مع الإخلاص حصلت من الحسنات ما لم يحصله الذي يقرأ. فعلى قدر إخلاصك لله عز وجل ترفع درجتك عند الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرفا. وبعد، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الجود والإنفاق، فهو أجود بالخير من الريح المرسله المتتابعة التي تهب ولا تترك شيئا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يجود بكل ما يملك، لا يدخر شيئا عنده، يرجو ما عند الله من الأجر والثواب. ما رد سائلا قط، وما قال لأحد الله صلى الله عليه وسلم، ما قال لا إلا في تشهده. لولا التشهد كانت له نعم. يأتيه رجل ويقول اعطني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر صلى الله عليه وسلم ولا يجد شيئا عنده، فيقول للسائل لا، أي لا أجد شيئا عندي وأستغفر الله، لا وأستغفر الله. ينفق صلى الله عليه وسلم فيقال له أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول بذلك أمرت، فأنفق يا عبد الله. وإن المتتبع لآيات القرآن يرى أن الله عز وجل قد تحدث عن الإنفاق والصدقات والمنفقين والمتصدقين في عشرات الآيات القرآنية، بل إن الله عز وجل استفتح كتابه ليذكر الناس بفضل الإنفاق. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي مما أعطيناهم ينفقون ويتصدقون، أعطيناهم علما يتصدقون من علمهم ويعلمون الناس، أعطيناهم قوة وصحة في أبدانهم استعملوها في مرضات الله وفي التعاون على البر والتقوى لا في التعاون على الإثم والعدوان، أعطيناهم مالا فهم يتصدقون منه على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى ويشاركون في تأسيس المساجد، في بناء المساجد وفي عمران المساجد بأموالهم وبإنفاقهم وبدعوتهم إلى الله عز وجل. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فإذا أردت أن تكون من المهتدين فشارك في بناء هذا الصرح المبارك الذي أسس على التقوى من أول يوم أسس فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مسجد أسس كي ينشر العلم النافع، كي يتعلم فيه القرآن، كي يدرس فيه الفقه للدعوة إلى الله عز وجل، لتوحيد الله، لنشر العقيدة السليمة الصافية، لنشر السنة. فإذا وضعت لبنة في هذا الصرف كانت في ميزان حسناتك، في ميزان حسناتك في حياتك وبعد مماتك، سجلاتك ما أغلقت بعد تكون في قبرك، تحيا حياة برزخية والحسنات تنهال عليك صدقة باقية جعلها الله عز وجل، جعلها الله عز وجل في ميزان حسناتك في الحياة وبعد الممات. فلماذا تتأخر؟ شارك، ولو أنك قمت بشراء لبنة، ولو أنك ساعدت الناس، ولو كنت أنت فقيرا وقمت بحث الناس على التصدق والتبرع، فكل من تصدق وتبرع وشارك كان هذا في ميزان حسناتك يا عبد الله. فشارك في بناء هذا الصرح العظيم المبارك، فإن الله عز وجل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقال عز وجل إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، إذا أردت أن تنفق خوفك الشيطان، قال لك أما تخشى من الفقر، خوفك ومنعك وصدك عن التبرع والتصدق، وفي المقابل والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وفي الحديث القدسي الصحيح يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك. في شهر رمضان أوصي نفسي وإياكم بالحرص على التهجد في العشر الأواخر، أوصي نفسي وإياكم بالحرص على تحري ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي في العشر الأواخر من رمضان في إحدى الليالي الوترية، فاحرص على الاعتكاف بعد أن تصلي صلاة القيام حتى تصلي صلاة الفجر، وإذا أردت أن تخرج من المسجد فلك ذلك على الأقل افعل هذا في الليالي الوترية، فإنك إذا فعلت ذلك وفقت للصلاة والقيام وقراءة القرآن وكنت من أهل هذه الليلة المباركة، ليلة القدر خير من ألف شهر. في شهر رمضان أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وبقراءة القرآن وبالحث على الإنفاق في وجوه الخير وبمشاركة الإخوان في إفطار الصائمين، فكل هذا في ميزان الحسنات. في شهر رمضان أوصي نفسي وإياكم بالتوبة النصوح، بالتوبة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة لا تعودون بعدها إلى الذنب أبدا. اللهم وفقنا للتوبة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا الأجر في رمضان، اللهم اكتب لنا الأجر في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا يا مولانا من المقبولين الفائزين. اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم ارزقنا فضل هذه الليلة ولا تحرمنا الأجر فيها والثواب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود المجرمين. اللهم ارزقنا عمرة في رمضان. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.